شفتي وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء، قالت لي مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح زاد. يا جمالك يا طعمتك عمري يطول بابتسامتك، عالشفايف كله شاي العسل زود حلاوتك. يا احلى وردة يا بنتي كون جميل شفته السنة دي، عشت انا في حضنك طفولتي وعيد ميلادك عيد ميلاد. لما شافت لون خدودي.